بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدمنا ما يتعلق به مقدمة هذا الكتاب تذكرة السامع لابن الجماعة رحمه الله تعالى، وكان قد بين في مقدمته أنه بوب الكتاب إلى خمسة أبواب. الباب الأول يتعلق بميزان فضل العلم وأهله وشرف العلم ونسبه، وكان قد ذكر فيه جملة من الآيات وجملة من الأحاديث وجملة من أقوال السلف. وهذه الطريقة المعتمدة عند العلم لما يتعلق به الشرعيات، أنهم يذكرون الآيات ثم تدعم الآيات بما جاء موافقا لها من السنة، ثم يأتي بفهم السلف. هذه الطريقة التي سلك مصنف بها أو سلكها المصنف رحمه الله تعالى هي طريقة معروفة عند أئمة السنة قديما وحديثا. وما يتعلق به بفضل العلم، فمن أجمع ما من تكلم على فضل العلم خاصة فيما يتعلق بالآيات الواردة في السنة، الآيات الواردة في القرآن، الأحاديث الواردة في السنة، ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. طالب العلم ينبغي أن يعنى بهذا الباب على وجهه، لأنه يعتبر محركا له إلى تجاه ما يقصده من العلم الشرعي. وكلما فتر أو جاءه شيء من الملل تذكر ما يحفظه من الآيات أو ردد ما يحفظه من الآيات، وكذلك من الأحاديث، وكذلك من أقاويل السلف، حينئذ يكون فيه شيء من النشاط له. بقي مسألة تتعلق به بهذا الفصل، وهو وليت المصنف رحمه الله تعالى الحق بها كما فعل ابن عبد البر وغيره فيمن كتب أن يتعلق به طلب العلم، هو حكم طلب العلم. لأنه إذا عرف أن العلم عبادة، لا شك أن العبادة دائرة بين الإيجاب والاستحباب، حينئذ لا بد من النظر فيما يتعلق به ما يطلبه المسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض عن الكفاية. قدم أولا ما يتعلق بالإيمان الإجمالي، وثم إجماع ثم إيمان تفصيل. حينئذ الإيمان الإجمالي حكمه أنه فرض عين على كل مكلف، على كل مسلم ومسلمة، يجب عليهم عينا، بمعنى أنه يأثر بتركه، وقد لا يعذر بالجهل في بعض مسائله. حينئذ نقول هذا العلم مما لا يجوز تأخيره البت، فيكون مقدما على جهة الإطلاق. كل مسلم يجب أن يتعلم ما يصحح به عقيدة ما يصحح به عقيدته، وكذلك ما يقوم به عباداته، لأن ثم من الفرائض المتعلقة بباب الاعتقاد، ومن الفرائض المتعلقة بباب العمل، هذا ما يشترك فيه كل مكلف ذكرا كان أو أنثى. الأركان الخمسة: الصلاة والزكاة، والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، ما يتعلق بصلة الأرحام، هذه واجبات متعلقة بكل فرض فرض، حينئذ لابد أن يعرف ما الواجب عليه من ذلك وما يكون مستحبا. أما التفصيلات التي ما يسمى بفرض الكفاية يجب على بعض دون بعض، أو المستحبات، فهذا العلم بها يعتبر من فروض الكفايات. قال رحمه الله تعالى: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. يعني ما كان فرض كفاية

لم يكن من أهل العلم والدين، ليس المراد من القرآن هو أن يحفظ حروفه فقط ويقيمها على الوجه المطلوب عند أرباب القراءة ونحوها، ثم يهجر المعاني التي تعلق بها الكتاب العظيم، فليس المقصود هو اللفظ فحسب، وإنما اللفظ تابع، والمقصود الأهم هو المعاني، العناية بالمعاني تكون حينئذ هي المطلوبة. هذا ما يتعلق به الباب الأول. نعم. الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. ثلاثة فصول: الفصل الأول في أدبه في نفسه، وهنا 10 نوعا. النوع الأول لوازم مراقبة الله تعالى في السر والعلانية والمحافظة على الخوف في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على التنبه عن العلوم وما نمنح من الحواس والهموم. قال الله تعالى: ولا تخونوا الله ورسوله هذا الباب الثاني ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق به العالم في نفسه ومراعاته طالبه ودرسه. عرفنا فيما سبق الأدب يتعلق بالعالم ويتعلق به المتعلم، وثم ما هو من خصائص العالم يعني المدرس، وما هو من خصائص المتعلم يعني الطالب، وثم قدر مشترك بين النوعين. سيذكر رحمه الله تعالى فصل الأول في أدابه في نفسه هو، وإنما قدم ما يتعلق به المعلم على ما يتعلق به المتعلم لينظر الطالب أولا فيما يتعلق بالمنتهى، لأنه سيكون مآله إلى أن يكون معلما، حينئذ لا ينفرد، لأن الهمة تتعلق بماذا؟ أن يعرف الطالب ما يتعلق به في نفسه، ولا تتعلق الهمة بأن يعرف ما يتعلق به بالمعلم. حينئذ قدم المصنف ما يتعلق بالمعلم لهذه الفائدة، لأنه قد يترك طلب ذلك. وذكر 12 نوعا، هذه الأنواع منها ما قد يكون مرده إلى الشرع، ومنها ما قد يكون مرده إلى العرف. كل ما سيذكر رحمه الله تعالى إلى آخر الكتاب من الآداب المتعلقة به المعلم أو المتعلم، منها ما جاء الشرع ببيانه أو الحث عليه على جهة الإجمال أو جهة التفصيل، كما يتعلق به المراقبة والإخلاص والنية والصدق والتواضع والسكينة والوقار، كل ذلك هذه جاء الشرع بها في المعلم وفي غيره، لكن المعلم يكون آثر من غيره. ومنها ما يتعلق بالعرف، والذي يتعلق بالعرف هذا لا ينبغي أن يؤخذ هكذا مسلما، بمعنى أن الأعراف تتغير وتتبدل الأحوال الآن ليست كالأحوال السابقة، وثم ما يذكر المصنف رحمه الله تعالى قد يسلم في بعض المواضع دون بعض، وقد يكون مشهورا في بعض البلدان دون بعض، يعني مما هو قابل للرأي وقد يعمل به وقد لا يعمل به. وأما ما يتعلق بالشرع هذا لا شك أنه واجب القبول وينظر فيه من هذه الحيثية. النوع الأول ذكر ما يتعلق بدوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية والمحافظة على خوفه بجميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، هذا لا شك أنه ليس خاصا به بالمعلم، لكنه أولى، لأن العلماء وطلاب العلم الذين تمكنوا من العلم هم أعرفوا بالله عز وجل من غيرهم، فإذا كان الطالب والعالم أعرف بالله بذاته وأسمائه وصفاته، حينئذ الأليق به أن يكون مراقبا لله عز وجل. وهذا المعنى الذي ذكره بدوام المراقبة هو معنى الإحسان الذي جاء في حديث جبريل المشهور، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذه المرتبة مرتبة عالية. ولذلك أهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام. الإسلام أعم والإيمان أخص، فأخص منهما الإحسان. فمن وصل إلى مرتبة الإحسان قد تجاوز مرتبة الإيمان، وليس كل من وصل إلى مرتبة الإيمان حينئذ وصل إلى مرتبة الإحسان. حينئذ مراقبة الله تعالى في السر والعلن، يعني في خلواته وفيما يتعلق بفعله وقوله أمام الناس، يكون مراقبا لله عز وجل لئلا يفعل إلا ما أذن الله عز وجل بفعله، ولا يكون ممن إذا خلا بمحارم الله عز وجل كان منتهكا لها. قال: والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم والعلم، وما يتعلق بالعلم على جهة التفصيل يعتبر من الأمانة. ولذلك الله عز وجل أمر بتأدية الأمانة، وتأدية الأمانة على وجهها يحتاج إلى خوف من الله عز وجل. قال هنا: وما منح من الحواس والفهوم. قال تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ومن الأمانات التي أودعت عند العالم العلم وهو الفهم. ثم ذكر ما يتعلق بقول أو مقولة للشافعي رحمه الله تعالى، أراد أن يبين أن العلم ليس هو المسائل والدلائل. تبنا العلم ليس هو المسائل والدلائل. مسائل يعني صورة المسألة، والدلائل يعني دليل. قد يظن الظان أنه إذا وقف على المسألة ودليلها قد حاز العلم، وليس الأمر كذلك. العلم المسائل والدلائل، ثم ينظر إلى شيء آخر. فمفهوم العلم مركب، يعني مركب من مسائل ودلائل، هذا في جهة. وجهة أخرى يقابلها ماذا؟ أثر هذه المسائل والدلائل على القلب وما يتفرع عن القلب، يعني العمل، هل عمل أو لا. حينئذ ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، والعلم ما نفع. إذن فرق بين العلم وبين نفع العلم، فرق بين العلم وبين نفع العلم. ما هو العلم؟ ما هو المسائل والدلائل؟ مسائل ما المقصود بالمسائل؟ صورة المسألة. المياه ثلاثة أقسام، عليه مسألة دليلها كذا وكذا. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فقس على ذلك. هل هذا العلم؟ لا، وإنما العلم ما يترتب على هذه المسائل والدلائل. وهذه مقولة من الشافعي ينبغي حفظه. العلم ليس العلم ما حفظ، لأن بعض الناس يظن أنه إذا حفظ وحفظ قد صار من أئمة الدين الذين لا يجار ولا يبار. ليس الأمر كذلك، بل النظر إلى ما يتعلق بنفع العلم. ولذلك جاء تقييده بالشرع، جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك علما نافعا. نافعا هذه صفة حينئذ هي للاحتراز، لأن ثم من العلم ما لا ينفع، يكون حجة على العبد، يكون حجة على العبد. ولذلك من يترخص بل قد يتزندق، قد يأتي له ذلك من جهة العلم، يكون من أهل العلم، بالفعل يكون من أهل العلم، لكنه ما نفعه العلم، وقع فيما يقع فيه. قال: ومن ذلك النفع دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع والخضوع. والسكينة قالوا متعلقة بالصورة المتعدية، والوقار متعلق بالصورة اللازمة كغض البصر وخفض الصوت ونحو ذلك. وفسرت السكينة كذلك بالمهابة والرزالة. قال: ومما كتب مالك إلى الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك أثره. وهذا كقول الشافعي رحمه الله تعالى: النظر في الحكم على العالم ليس لمجرد حفظه، وإنما لما يترتب عليه من العلم، من العمل به بالعلم. نعم. الثاني: من يصون العلم من صانع ومن أفسد، ويقوم له بما جعل الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يفيده من أهله ومشركه من أهل الدنيا من غير ضرورة وحاجة، أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال السوري: نوالك العلم أن يحمله العالم إلى بيت متعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل وهو الباطل أبو شجاع الجرجاني: ولم أبتدئ في خدمة العلم مهتدي، لأخذ من لا خير له مخدما، لا أشقى إلا لباسا وأجني بلبن من الجنتياب وغيرنا أحزنا ولو أن أهل الليل صاروا صارهم ولو عظموا في النفوس أعظيما فإذا أحاج إلى ذلك الضرورة والضرورة مصلحة الدين يتطابق مع نفس الجنتي وحسن فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمد من جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما. لأحد لا على أنهم قصدوا بذلك طول الأعراض الدنيوية وكذلك إذا كان بات إليه من العلم والزهد في منزلة عديدة والمحل الواقعي فلا بأس بتوكل بإليه بفائدة. وقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده وقد كان أبو هريرة يمشي إلى علي بن المديني يسمعه طريق الحديث. الأدب الثاني ما يتعلق به بالعالم أن يصون العلم، صون المراد به هنا صيانة العلم حفظه عما يخالفه كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف. وأراد به أن العلم هنا كما شاع عن السلف أن العلم يؤتى ولا يأتي، هذا الأصل فيه، العلم يؤتى ولا يأتي. قال فلا يدله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا، وهذا له احتراز يأتي ذكره فيما بعد، من غير ضرورة أو حاجة أو إلى من يتعلمه منه وإن عظم شأنه وكبر قدره. بمعنى أن الأصل أن طالب العلم يأتي إلى العالم والعالم لا يأتي إلى طالب العلم إلا إذا دعا الضرورة أو حاجة، حينئذ إذا كان الأمر كذلك فهو جائز وهو محمود ولا يعتبر من خيانة العلم ونحو ذلك. فحمل العلم إلى المتعلم جائز بشرطين: أولا أن تكون ثم حاجة وضرورة، ثانيا أن تكون ثم نية صالحة يرجى منها عند ذهابه بالعلم. ولذلك قال فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله، قال على مفسدة بذله، إذن الانتقال به فيه مفسدة، ولو لم يكن إلا أن الناس تعزب ولا ترغب فيما يكون مبذولا لكفى. الناس عموما طباح البشر أن الشيء إذا بذل لهم زهدوا فيه بخلاف الذي يسعون إليه، فالنفس تكون فيه راغبة أكثر. حينئذ إذا أتى بالعلم إلى أهله لا إشكال فيه كما في خاتمة النوع، وإذا أتى به إلى غير أهله يجوز بالشرطين المذكورين. نعم. الثالث أن يتخلق بسلوك الدنيا ويقابل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو برياله، فإنما يحتاج إليه ذلك على وجه معتدل من القناعة ليس يعاني من الدنيا. وأقل درجات العالم يستغفر التعمر بالدنيا لأنه أعمى الناس من خستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تأثيرها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاستغفار منها. وعن الشافعي رضي الله عنه لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شعري من أحق من الولدان من زيادة العقل وكماله. وقال يا ابو معاذ لو كانت الدنيا تبرا يفنى والاخره خزفا يبقى لكان ينبغي للعقل اثار خزف الارض على الثاني التبر، فكيف لو الدنيا خزف فاني والاخره تبر باقي. ثالث ما يتعلق به بالزهد، وهذا من الآداب التي جاء بها الشرع والأمر بها عام. قال يتخلق بالزهد الدنيا والتقلل منه. وحقيقة الزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وليس المراد به بالزهد هجر المباحات والطيبات نحو ذلك، وإنما كل ما لا يعود بالنفع على المرء في الآخرة تركه حينئذ يكون من قبيل الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى أصول: الأول المحرمات، والثاني المكروهات، والثالث فضول المباحات. فضول المباحات ليس المباحات إنما فضول المباحات، يعني ما هو زائد على القدر. وزيد رابع وهو يختص ببعض دون بعض وهو ترك المشتبهات،

حاجه. فقال سفيان بن عيينه: كنت قد اوتيت ثمنا قرانا فلم اقل صوره من ابي جعفر سمعته، فنسال الله تعالى الاسلام. الرابع يتعلق به بتنزيه العلم عن جعله سلما يتوصل به الأغراض المنوية، بمعنى أنه لا يعلم من أجل أن يصل إلى غرض دنيوي، لأن شرط الإخلاص كما هو في التعلم كذلك هو في التعليم، إذ كل منهما عبادة، كذلك تعليم العلم عبادة وتعلم العلم عبادة، وإذا كان كذلك فلا تصح العبادة ولا تقبل إلا به بالإخلاص، كما أن طالب العلم لما يتعلم لله عز وجل فلا يبغي بطلب العلم غرضا من الأغراض الدنيوية المنبوتة المذمومة، كذلك المعلم لا يحل له أن يعلم لغرض ما، سواء كان هذا الغرض قال يتعلق به بجاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه أو غير ذلك مما قد تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. ولذلك نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى مقولته الشهيرة: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني منه هو علمه هو رحمه الله تعالى، وألا ينسب إلي حرف منه، ليكون من الأخفياء الذين يعملون فيه بالخفاء. قال: وكذلك ثم مأخذ آخر، وهو أنه قد يعلم وينتظر من طلبته من يخدمه بمال أو نحو ذلك، وهذا كذلك مناف للإخلاص، فالمعلم يعلم طلبته ولا ينتظر منهم شيئا البتة ولا كلمة شكر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قدم معروفا إلى غيره وانتظر منه مقولة شكر فقد أخذ ما رتب على عمله، بمعنى أنه سوف أجره ولا ينتظر حتى أنه يقال شكرا أو جزاك الله خيرا، لا ينتظر هذا. لماذا؟ لأنه ينتظر الجزاء والثواب من عند الله عز وجل. وأما الناس فإنما يتعبد الله تعالى بتعليمهم، سواء لقي منهم ثناء أو ذما، هذا لا يؤثر به البتة. ولذلك قال: وكذلك ينزه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه، كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، يعني يطلب عليه العلم، يختلف إليه في حاجة يعني يأتيه من أجله العلم، فلا يستعين به البتة. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة، يعني العطية من المال من أبي جعفر سلبته، هذا الزراء للنفس لا يريد حقيقتها، لأن سفيان إمام من أئمة الدين وهو معلوم إخلاصه وعلمه وفضله، وإنما أراد الزراء به بالنفس، وأما فهم القرآن وأمور الدنيا هذه لا تجتمع في قلب عبد، كما قال سفيان الثوري: أبى الله أن يجتمع فهم القرآن ومقام الدنيا في قلب عبد مؤمن أبدا، كما روي فلا صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ففهم القرآن وتعلق القلب بالدنيا ومقامها لا يجتمعان البت، لأن القلب إذا دخلته الدنيا أخرجت الآخرة، وإذا دخلت الآخرة أخرجت الدنيا، فلا يجتمعان كالليل والنهار. نعم. الخامس: أن يتنزل عن هذه المكاسب ورغبها طبعا وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والثيابة والصرف والصيابة، وكذلك يتجنب مواضع الكهل، وإن بعد فلا يفعل شيئا يتضمن نقص الغربة وما يزكيه ظاهرا وإن كان جالسا باطلا، فإنه يعلم نفسه بالتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس في فولى عاد مسلما انها صفيه كل مقاله ان الشيطان ينزل من ادم وتردد فخفت ان يغلب في قلوبكم الشيطان. ورؤيا فذهب بلاده. خامسا يتنزه العالم والمعلم عن دليل المكاسب ورذيلها طبعا وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والصيانة، وكذلك يتجنب مواضع التهم. ذكر أمرين ينبغي للعالم أن يتجنب كل منهما: الأول المكاسب الدنيئة التي لا تكون مقبولة شرعا ولا طبعا وهو كل ما يخل به بالمروءة، ثانيا تجنب المواضع التي قد يتهم فيها وينسب إلى ما لا يليق به بالعالم ولو كان يعتقد جواز ذلك، فكل أمر قد يكون الناس يفهمون على غير وجهه حينئذ الأصل في العالم أن يتجنب ذلك حفظا لعرضه وحفظا لألسنة الناس من الطعن فيه، وليس ثم ما يمكن يقتدى به للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رآه رجلان مع امرأة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسري الشيطان أو أن يبث في قلوبهما ما يكون شرا لهما فيهلكا، فقال إنها صفية، أراد أن يبين ماذا؟ أن هذه المرأة ليست أجنبية عنه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لكل مسلم، ليس من خصائص المعلم، وإنما كان الأولى لكونه يعلم الناس العلم الشرعي وقد نصب نفسه للاقتداء والتأسي. فكل موقع للتهمة فالأصل في المسلم أن يتجنبه، وإذا رآه وقد فعله غيره من الناس فليبين له ذلك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الأمر ليس عندي بواجب، لأنه قد يترك شيء قد يترك شيئا قد شاع بين الناس أنه واجب أو لا يرى وجوبه مثلا، حينئذ يبين يقول هذا ليس بواجب عندي من أجل أن يدفع تهمة عن نفسه. نعم. السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلاة في مساجد الجماعات وإرشاد السلام والتواصل والعلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صانعا بالحق عند السلاطين بادل نفسه بذلك ألا ترق فيه يوم تلاقي ذلك ربك تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رشيده من المنكيات عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم رحمة. وكذلك القيام بإخبار السنة والإخبار بذلك والقيام لله تعالى في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والرسالة المطبوعة مجتهدا ويتوضا بالافعال الظاهره والباطنه بالله فيهما بل يدخل نفسه باحسنها واكملها، فان العلماء هم القدوه واليهم المرجع في الاحكام وهم قدره الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للاخذ عنهم من لا يضرهم ويقتدي بنفسهم من لا يعلمون، واذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره ابعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما في الواقع العلم ما نفع. ولهذا حاضر سلف العالم عن العالم بما يترتب عليه من الكسب بالقتال من نفسه. السادس أن يحافظ العالم والمعلم على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، شعائر الإسلام يعني شرائع الدين التي عبر عنها بشرائع الدين، ولذلك جاء في الحديث إن شرائع الدين قد كثرت علي، المراد بها الأعمال الظاهرة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، لأنه إذا فرط هو فغيره من باب أولى وأحرى، إذا كان العالم يعلم أن هذا من السنن حينئذ الأولى به أن يكون أول من يسبق إلى العمل بما يعلم. وظواهر الأحكام كإقامة الصلاة في المساجد للجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور المؤكدة، حينئذ ليس الأمر فيما ذكره بحسب، إنما المراد أن يعمل بعلمه، وإنما ذكر أشياء تتعلق بما يكون من الأعمال الظاهرة لأن هي التي يترقبها الناس، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ ما كان سرا هذا بينه وبين الله عز وجل، أما ما كان علنا يظهر للناس فالأصل فيه أن يكون قائما على السنة. وقوله صادعا بالحق عند السلاطين خاص السلاطين لأن العوامة في السابق كانوا لا ينازعون العلماء، بل كانوا يعتقدون أن العمل بفتوى العالم واجب، فلا يحتاج العالم أن يصدع بالحق عند المحكومين وإنما عند من يخالف. وأما الآن فكان العالم يحتاج أن يصدع بالحق عند السلاطين وعند المحكومين، عند الحكام، عند المحكومين، لأن الناس الآن لا يقفون مع فتاوى العلم كما كان في الزمن السابق. فلما كان الأمر كذلك حينئذ الصدع بالحق ليس على إطلاقه من حيث قبوله والرد، لأنه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فله ضوابطه باعتبار المصالح والمفاسد. وثانيا ليس هو خاصا بالسلاطين كما قد يظنه بعض الناس، ليس ثم صدع بالحق إلا عند السلاطين، لا، الأمر عام من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قيل له فاصدع بما تؤمر، قيل بالقرآن، ولم يكن ثم السلاطين كذلك، وإنما صدع بالحق فيما يخالف الناس، لأن الناس إذا كانوا على هوى وكانوا على عادات وتقاليد، فإذا جئت تأمرهم بسنة أو بواجب أو ترك محظور حينئذ يحتاجون إلى ماذا؟ إلى صدع بالحق. قال: وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله عز وجل في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يظهر من ولا يرضى من أفعاله الظاهرة، بمعنى أن العالم يكون عالما وقائدا للناس. العلم يجمع بين الأمرين، سياسة الناس تحتاج إلى علم، ولا يقود الناس ولا يسوس الناس إلا العلماء، هذا الأصل. ولذلك قيل في قوله عز وجل: وأولي الأمر منكم، فسر بالعلماء، وقد كان السلاطين آنذاك لا يكون إلا من أهل العلم، ولما كان منهم من ليس من أهل العلم قال أهل التفسير العلماء والأمراء، وجمعوا بين الأمرين. فالعالم هو الأولى أن يكون قائدا للناس، موجها ومعلما ومصححا إلى آخره، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ بماذا؟ يأخذ به بالعزيمة، ولا يأخذ بالرخصة، ولا يترخص في ترك السنن خاصة فيما يظهر للناس. وليس المراد هنا أن يظهر للناس ما يخفيه، لأن هذا يكون من قبيل الرياء والتسميع، وإنما المراد الحث على أن العالم يكون قدوة للناس، فالناس ينتظرون منه ما لا ينتظرون من غيره. فإذا كان هو مفرطا في العمل بالسنن وإنما يأخذ بالجائز ويترخص، فالعوام حينئذ يكون من باب أولى وأحرى. ولذلك الأولى لطالب العلم والعالم أن يجعل نصب عينيه التأسي من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، وأما أن يترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على خلاف الجادة. نعم. السامع أن يحافظ على المنظومات الشرعية القولية والفعلية لملازمة تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من التعبد والإذكار في أثناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحد البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حدثه وإجلاله وتعظيم القرآن، والأدب عند سماع اسمه والإتزان به منظور وسنة. وكان مالك رضي الله تعالى عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغير له روح الإيمان، وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده صار له، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي له إذا دلي القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده والتحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يذكر عن ذلك. والأولى أن يكون له منه في كل يوم بدء راتب لا يخجل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلة الثلاثاء والجمعة كاحتياج الإطالة باشتغال فيهما، وقراءة القرآن في كل سبعة أيام وزن حسن ووزن في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينس القرآن. هذا السابع كسابقه وداخل في السادس، فلما أراد أن ينص على المندوبات كأنه أراد بشعائر الإسلام السابقة الواجبات التي تكون ظاهرة، وأراد بهذا السابع ما يتعلق بالمندوبات الشرعية وهي النوافل، جاءت تسميته الشرع به بالنوافل ولم يرد لفظ المندوبات، وسواء كانت هذه المندوبات أو النوافل قولية أو فعلية. قال: فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام إلى آخر ما ذكر. هذا يدل على صحة توجيه المقولة التي اشتهرت عن أهل العلم أنه ليس بعد الفرائض أفضل من العلم، ليس المراد به ترك الفرائض، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه سابقا، وإنما مرادهم بذلك إن حصل تعارض، حينئذ حصل تعارض بين طلب العلم وبين قيام ليلة من الليالي. قد يكون طالب العلم مثلا قد لم يسعفه الوقت في النهار أن يحفظ ويذاكر لانشغاله، فلم يجد بدا إلا أن يشتغل في الليل فترك قيام الليل لتلك الليلة، لا بأس. حينئذ نأتي إلى أن هذا قد تعارض عنده فقدم الفرض على النفل، وليس المراد أنه دائما يكون مضطردا يترك النوافل ثم يحتج بهذه المقولة، لأنه لو احتج بهذه المقولة على هذا النمط فقد كذب على السلف، لأن كذب على السلف قد يكون باللفظ والمعنى وقد يكون بمعنى ليس مرادا له، وهذا محل وفاق بين كل من ترجم بل كل من كتب فيما يتعلق به فضل العلم وآداب العلم والتعلم. حث العالم كما حث طالب العلم على أن يتزود بالنوافل بعد أداء الفرائض، ولا يخفى أن من أصول معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بماذا؟ بالطاعة، ونقصه يكون بماذا؟ بالمعصية. حينئذ كيف يزيد طالب العلم إيمانه وهو مفرط في النوافل؟ وإذا فرط في النوافل قطعا سيفرط في الواجبات، لأن النوافل تحفظ الواجبات، إذا كان الأمر كذلك فالعناية بالواجبات كالعناية بالمستحبات، بل السلف لا يعرف عنهم أنهم فرقوا بين واجب ونفل، بل كانوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاصطلاحات لم تكن حادثة، لم تكن موجودة، بل هي حادثة بعد زمن السلف. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتمون ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتأسون به دون تفصيل وسؤال، فإذا أمرهم بأمر لم يجد عن واحد منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد بهذا الأمر، هل هو أمر إيجابي أو أمر استحباب، وإذا نهاهم لم يجد عن الصحابة حرف واحد في استرسال من النبي صلى الله عليه وسلم هل أردت بهذا النهي التحريم من كراهة، ودل ذلك على أنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا مباشرة دون تفصيل بين واجب ومندوب، وإذا نهاهم انتهوا دون تفصيل بين محرم ومكروه، وإنما هذه الصلاحات حادثة. كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، ليس المراد به الانحناء التعظيم، فإن هذا لا يجوز ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا. فانحناء مالك رحمه الله تعالى فيما ورد عنه المراد به انحناء التأسف، المعروف عن العرب أنه إذا ذكر أمر وتأسف أطلق به برأسه، هذا يسمى انحناء التأسف. أما التعبد والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره فانحنى، يقول هذا لا يجوز شرعا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا. وما ذكره عن مالك وغيره هذا يعتبر من الأحوال التي يغلب فيها الإنسان، لكن لا يتأسى به في ذلك، بمعنى أنه لا يتصنع من أجل أن يفعل كما فعل مالك رحمه الله تعالى أو كما فعل ابن قاسم أو غيره مما ورد عن السلف، لأن هذا من قبيل الأحوال، يعني غلب على هذا الفعل فكان كذلك. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ورد عن بعض التابعين ومن بعده أنه إذا سمع آية غشي عليه، حينئذ قد يقول قائل الصحابة كان يتلى عليهم القرآن ولم ينقل عن أحد أنه غشي عليه، قد ورد عن عمر أنه مرض فعاده الناس لكن لم يغشى عليه، حينئذ هل معنى ذلك أن من يغشى عليه أفضل ممن لم يغشى؟ الجواب لا، وإنما هذا قد أصابه شيء من الحال التي غلبت على نفسه فغشي عليه، ولا يطلب من العباد أنهم يتكلفون الغشيات ثم بعد ذلك نقول هذا يعتبر سنة. ولذلك نؤكد أن ما يرد عن بعض السلف في تراجمهم ليس المراد به التأسي به، بل لابد أن تعرض هذا على الكتاب والسنة. فكل نقل عن سفيان وعن مالك وأحمد وغيرهم من الأئمة المرضيين وهم أئمة هدى، لكن لم يجعل الله عز وجل الشرع معلقا به من حيث التأسي وعدمه، وإنما هم أدلاء على الشرع، ويعرض قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض فعلهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويعرض قولهم وفعلهم على أقوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما وافق قبل وما خالف ولم يرد عنهم حينئذ التوقف مع الترضي والترحم عنهم جميعا. ثم قال: وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معاني. التفكر لم يرد في الشرع، إنما جاء لفظ التدبر، جاء لفظ التدبر. التفكر هذا لم يرد والمعنى مراد، لكن التماس والوقوف مع الفاظ الشرعي هذا لابد منه. قال: والتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده إلى آخره. ثم قال: وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجو عن ذلك. كل حديث جاء في سنة النبوية يبين عقوبة من نسي آية أو غيرها من القرآن بعد حفظها فهو ضعيف، وليس المراد به أن لأن بعض قد يقرأ هذه الحديث فيتوقف عن حفظ القرآن خشية نسيانه، وليس الأمر كذلك، بل يحفظ ويتقي الله عز وجل فيما حفظ، ويحاول أن يسترجع وأن يراجع، فإن حصل له نسيان بانشغال نحو ذلك فلا يلام، لا يلام. لماذا؟ لأنه ليس بإعراض منه، لو أعرض عنه وتركه زهدا فيه قد يلام، قد يقال بأنه مذموم شرعا. وأما إذا شغل عنه لمنصب أو تعلم أو تعليم أو نحو ذلك فأدى إلى نسيان شيء منه، حينئذ نقول لا يلام، لا يلام شرعا. ثم ذكر أياما أو طريقة لكيفية المراجعة، مراجعة القرآن واستحضاره، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. لا ينبغي أن يقرأ طالب مثل هذه الأمور فيعمل بها مباشرة، إنما ما يتعلق بالحفظ والمراجعة ونحو ذلك هذا كل طالب علم وكل عالم له وضعه وحاله الخاص به، لا يتأسى بغيره في ذلك، لأنه قد يؤدي إلى ترك العلم. العلم والحفظ والفهم والمراجعة، بل حتى والتدريس والتعليم، قد يطيق زيد ما لا يطيق عمرو، حينئذ كيف يلبس ثوب غيره؟ والأصل أنه يكيف نفسه مع طبيعته ونحو ذلك. نعم. الثاني: معاملة الناس بمكان أخلاق ضلالة الوجه وإشارة السلام وإقامة وعامة الكون لغيره، وكيف أدى عن الناس باعتنادهم وانتشارهم فمن معاملة الناس بمكارم الأخلاق، يعني التحلي في مكارم الأخلاق، هذا داخل كذلك في السادس والسابع، لأن المراد به العمل بشرائع الدين سواء كانت واجبة أو مستحبة، سواء تعلقت به من حيث الباطن كما سيذكره في التاسع، أو تعلقت به من حيث معاملة الخلق، فكل ذلك يعتبر من الدين الذي يجب أن يعمل به العالم وأن يعامل طلبته على وفق ذلك. معاملة الناس بمكارم الأخلاق جمع خلق، والخلق يأتي بمعنى الدين، وقد قال بعض السلف في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس المجاهد: لعلى دين عظيم. وقال الحسن: هو آداب القرآن. ولقد جمع الله له مكارم النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وليس في القرآن آية هي أجمع من هذه الآية لمكارم الأخلاق. ثم ذكر أمثلة من مكارم الأخلاق التي يعامل بها طلبته وغيرهم من الناس من طلاقة الوجه يعني بشاشته وعدم العبوسة في وجوه الناس وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغير الذي هو يكون حنقا في النفس وفي قلبه وكف الأذى عن الناس وأولى من يكف الأذى عنهم طلبته واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار يعني تقديم حظوظ الخلق على حظ نفسه والإنصاف وترك الاستنصاف يعني إنصاف الخلق من نفسه وعدم طلب إنصاف الخلق له وشكر التفضل يعني شكر من أسدى إليه معروفا وإيجاد الراحة يعني إيصال الخلق إلى ما فيه ساعة وراحة لهم والسعي لقضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات إلى آخر ما ذكره من مكارم الأخلاق التي أفردها بعض أهل العلم بالتصنيف كمكارم الأخلاق للطبراني كذلك للخرائط وغيره. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف وحكمة ورفق وهذا عام كذلك في طلبته وفيما يتعلق به بشؤون الناس لأنه داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الحكمة في ذلك مطلوبة قد مثل بذلك بمثالين من حال النبي صلى الله عليه وسلم والحال الأولى هي حال الأعرابي الذي بال فيه في المسجد وهو حديث في الصحيحين وكذلك مع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة وهو من أفراد مسلم. نعم. التاسع أن يفضل باطنا وظاهرا من الأخلاق الوديعة ويعمره بالأخلاق المرضية فمن الأخلاق الوديعة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمبالاة بها والتسيكل في الناس وحكم المدح لما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاستغاثة عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كان مهما فالحذر من هذه الصفات القبيحة والأخلاق الرذيلة فإنها لا تكون بشر بل هي الشر كله وقد بني بعض أصحاب النفوس القبيحة من فضلاء الزمان كثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الوثائق فمن أراد تضييع نفسه منها فعليه تلك الكتب ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبين رحمه الله تعالى ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود من نعمة كما قال الشاعر العربي فإن تقرأوا من قسمة الله إليها فالله إذ لم يخطئ كان أبصارا مع ما فيه من الفقر وتعب القلب وتعبيره بما لا قرر فيه عن المحسود ومن أدوية العجب تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فقر من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها وعند معطيه إياها قادر على سدها منه في طرفة عين كما سلف بالعام ما علمه في طرفة عين وما ذلك على الله بعزيز أفهمه مثل الله ومن أدلية الرياض الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضي الله له وعلى ضره بما لم يقدر الله تعالى بما لم يقدر الله تعالى عليه فلم يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا مع أن الله تعالى يطيعهم على مدته وكفح سريرته كما صح في الحديث من سمع الله به ومن أراد أن الله به ومن أدوية احتقار الناس تذكره ومن أدوية احتقار الناس تذكره قوله تعالى ولا يسقى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن الآية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

وصل إلى مرحلة هو يكون فيها معلما للناس ويكون مقصودا بقراءة ونحوها، حينئذ لا يكون ذلك سببا في الزهد في طلب العلم والمواصلة. ولذلك أراد بهذا الأدب أن يبين أن العالم الحق هو الذي يواصل ويداوم الاشتغال بالعلم والسعي في طلبه وتحصيله. ولذلك قال: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد، لأن العلم بحر واسع مهما أتى الإنسان بشيء منه الذي فاته أكثر مما أدركه. والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال، الاشتغال في نفسه والإشغال ممارسة العلم والتعليم قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا، هذا كله مما يتعلق بالعالم وهو عالم معلم، ويحتاج إلى أن يشتغل بالعلم وأن يتزود بالعلم، ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة، لأن العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك لم تنل شيئا البت. الذي لا يعطي العلم إلا ساعات الفضول، متى ما وجد راحة وتخلصا من المشاغل فنظر في العلم وأراد أن يحفظ، هذا لن يحصل شيئا البت. والخطاب لطالب علم يريد أن يكون إماما ومعلما، وليس الخطاب لمن أراد أن يحصل فروض الأعياد، هذا يستوي فيه طالب العلم مع العامة، فكل عامي يعتبر طالب علم بهذا الاعتبار، يعني يجب عليه أن يطلب ويجب عليه أن يسأل. لكن طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما وإماما ويكون قدوة للناس في ذلك كله، لابد أن يعطي العلم كله والوقت كله للعلم، فإن كان ثم تنازع بين مشاغل فلن يحصل إلا إن شاء الله عز وجل. وقد قال: العلم المشغول لا يشغى، إذا أشغل نفسه بشيء غير الطلب والتحصيل فلن يحصل. وهذا مما ينبغي أن يذكر دوما. لماذا؟ لأنه وإن كان قد يؤثر من جهة أنه قد يثبط بعض طلاب العلم، لكن فيه مصلحة للشريعة، ولا شك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. كون بعض الناس يسمع هذا الكلام فيزهد في العلم فيتركه لا إشكال فيه، لكن كون الناس يرون من يعطي العلم فضوله ثم يتصدر للفتوى ثم يظن أنه من أهل العلم، هذا مفسدته أكبر وأعظم، حينئذ النظر يكون به بهذا الاعتبار. من لم يدرك الناس أنه قد أعطى العلم كل وقته هذا ليس من أهل العلم، وهذا محل إفاق. لم أقف على أحد ينازع بذلك البت من المتقدمين والمتأخرين. ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة. ثم مثل لهذه الضرورة قال: من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أولا. هكذا عندك؟ أو لأن غيره مما يتعذر معه أو لألم، نعم مسح هنا، أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، ومن استوى يوماه فهو مغبون. من استوى يوماه فهو مغبون، يعني ليله ونهاره سويا من حيث ماذا؟ من حيث عدم التحصيل، لم يستمر منه شيئا البت فهو مغبون يعني محروم. كذلك إذا استوى يوماه يعني يوم سبته مع أحده لم يكن اليوم التالي أكثر علما من سابقه، فكيف بمن استوى عنده أسبوعه مع أسبوعه وشهره مع شهره وسنته مع سنته؟ ولذلك طالب العلم يسأل نفسه: هذا الأسبوع الذي مر السابق اليوم أنا في علم يزيد على الأسبوع الماضي أو لا؟ إن كان كذلك فهو على خير وإلا فهو مغبون. فكيف إذا قارن نفسه عامه هذه السنة بالعام الماضي فإذا به هو نسخة أصلية، والعام الذي قبله هو محفوظه لم يزدد ولم يتعلم ولم يستفد، وهذا مغبون ولا شك. فالعلم والطريق للعلم علم يحتاج إلى صبر واحتاج إلى مشقة. ليس العلم، لو كان العلم بسهولة لما بقي عامي على وجه الأرض. ليس كل من سمع علما تعلم، وعرفنا فيما سبق ليس كل من حضر درسا صار من طلاب العلم، أو حفظ متنا صار من طلاب العلم. طلب العلم والطريق الموصل إليه فيه مشقة. قال: وكان بعضهم، يعني بعض السلف، لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفى بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان. هذا يدل على أنهم يحافظون على طلب العلم، وليس كلما عرض عارض ترك، كلما عرض عارض من ألم ومرض ولو كان خفيفا حينئذ أخذه حجة على ترك العلم. قال: وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. ولذلك قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. الذي يريد أن يكون مرتاحا سعيدا لا يتعلم ببدنه ولا بقلبه، ويريد العلم لا يستطيع، لا يستطيع العلم، يعني لن يصل إلى العلم براحة الجسم، بل لابد من التعب والكد والنصب ونحو ذلك. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكان. وما مناسبة الحديث هنا؟ لأن العلم وسيلة إلى الجنة كذلك، بل هو من أعظم الوسائل إن لم يكن أعظم، لأن التوحيد داخل في مفهوم العلم. حينئذ حفت الجنة بالمكاره، ومن المكاره ماذا؟ العلم، يعني لا ينال إلا بذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهده في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه. بمعنى أنه كل من علم من نفسه أن عنده قدرة على أن يصل إلى المطلوب، حينئذ لا ينبغي له أن يترك العلم. بل قد ذهب بعض أهل الأصول إلى أن من استروح للعلم صار في حقه فرض عين، وهذا مرجح لا سيما في مثل هذه الأزمنة عند قلة العلماء. بمعنى أن الشروع في العلم وطلب العلم فرض كفاية، له أن يترك، يطلب سنة ثم لا يصبر فيترك. لكن من استروح للعلم ووجد راحة ووجد حفظا وفهما وعنده أهلية، لا يجوز له أن يترك، لأنه انقلب في حقه من فرض كفاية إلى فرض عين، وهو كذلك والله أعلم. قال: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهده في الاستكثار من علمه، يعني لا يأخذ من العلم أوائله وأطرافه، بل لابد من الاستكثار. هذه نصيحة من الشافعي، ليست من المعاصرين دكاترة ونحوه، هذا من الشافعي رحمه الله تعالى، يوصي طلبة العلم أنهم إذا كانت عندهم القدرة على بلوغ غاية جهدهم أن يستكثروا من العلم ولا يكتفوا به بالقليل، والصبر على كل عارض دون طلبه، لأن طلب العلم فيه مشاق وفيه علائق وعوارض. علائق وعوارض بمعنى أن ثم ما يتعلق بالباطل يتعلق به يحتاج إلى الصبر في البعد عنه، وثم ما يعيق في الطريق من الأمور الحسية الخارجة يحتاج إلى صبر وإخلاص نية الله تعالى في إدراك علمي نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه، لأن العلم عبادة. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. حينئذ لا يمكن أن يحصل طالب العلم العلم إلا بالاستعانة بمعطي العلم وهو الله عز وجل. هذا شأن سائر العبادات. ففهمك وحفظك ودرسك وشيخك لن يغني عنك شيئا البتة إذا لم يأذن الله عز وجل لك بالعلم. قال: وقال الربيع: لم أرى الشافعي رحمه الله تعالى آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله به بالتصنيف. ومع ذلك بعدما بين المصنف أراد أن لا يحرم طالب العلم، قال: ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها. بمعنى أن القصد في مثل هذه المسائل، لأنه قد يثقل على نفسه فيهلكها ينقطع عن العلم. فإذا كان الأمر كذلك فيحتاج إلى ترويج هذه المسائل التي يذكرها العلم عن المتقدمين في الاجتهاد في العلم والتعلم، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ترقي، يعني لا يأتي

ومن الناس يمكن التصنيف والتأليف في هذا الزمان على ما ظهرت تهديده وعرفت معرفته ولا بد لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصاب وإلا فمن إذا تصور في مدده ووراءه بكتابة مشاهد من أشعار وحكايات وحكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه فلمن إذا تصور فيه بتسبيب ما ينفع به من علوم الشريعة ينكر ويستدل أما من لم يتأتى بذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغيير من يقف على ذلك التصنيف به ولكونه يطيع زمانه فيما لم يتقنه الثاني عشر والأخير ما يتعلق بأدب العالم بنفسه أنه مع تدريسه وتعليمه ألا يترك الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف فإن فيه من الفوائد ما ذكره الخطيب وغيره لكن اشترط فيه شرطا ثقيلا وهو مع تمام الفضيلة ليس مع الفضيلة فحسب بل مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية وأما من لم يكن أهلا للتصنيف فلا يحل له أن يكتب شيئا البتة لأن الكتاب هذه تنسب إلى الشرع وتنسب إلى العلم ويقتدي به الناس ويترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل والتغرير به بأن يظن أنه من أهل العلم إذ قد يسود بين الناس أن كل من ألف فهو عالم وليس الأمر كذلك قد يكتب كتاب هذا كان في القديم نعم كل من ألف فهو عالم لكن في العصور المتأخرة ليس كل من ألف فهو عالم لأنه قد يأخذ من غيره ونحو ذلك قال مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية فإنه يطلع يعني التأليف والتصنيف فيه فوائد عظيمة فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة هذه كلها فوائد تأتي بالتصنيف والتأليف والاشتغال به وهو كما قال الخطيب بغدادي يثبت الحفظ بمعنى أنه إذا أكثر من التصنيف حينئذ المسائل التي يكتبها حينئذ تثبت وتقر في القلب وهذا من وسائل الحفظ وتثبيت الحفظ ليس بالتصنيف حسب ولذلك إذا حفظت منظومة فحاول أن تكتبها مرارا كلما حفظت شيئا فاكتبه حينئذ هذا فيه أو يعتبر وسيلة من وسائل التثبيت قال يثبت الحفظ ويذكي القلب يعني يجعله ذكيا ويشحذ الطبع يعني يقويه ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر يعني يخلد ذكره ولذلك قال ابن الجوزي المصنف ولد العالم المخلد المصنف يعني كتاب ولد العالم المخلد يعني يبقى ما شاء الله تعالى أن يبقى ثم بين شيئا من آداب التأليف تؤلف بماذا؟ تكتب في أي شيء؟ في كل أمر؟ قال لا والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيف يعني لا يصنف من أجل أن يريد أن يصنف وإنما يصنف من أجل الحاجة إلى التصنيف فرق بين النيتين وفرق بين العملين يصنف من أجل أن يصنف لا ليس له مقصد إلا التصنيف وهذا أشبه ما يكون به نسخ زائد وقررت وقد يصنف من أجل ماذا؟ من أجل الحاجة من أجل الحاجة إلى مسائل إلى أمور تتعلق بعلوم الشريعة قال والأول وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف ما يليق به ثم بين شيئا من طريقة التصنيف ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتقليل النظر فيه يعني لا بد أن يتأنى ولا يستعجل بإخراج مصنفه ثم قال وقد أنكر ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان في زمانه هو وإلى زماننا هذا من ينكر التصنيف وهو حق بمعنى أن التصنيف لا يكون إلا عند الحاجة إليه وأما الاشتغال بالتكرار ونقل واختصار ما قد سبق فقد كفينا ولا شك أن ما كتبه من كتبه من السابقين ولا يحتاج إلى مزيد عناية فالاشتغال به لا فائدة فيه إلا يشاء الله عز وجل والتصنيف ليس مقصودا لذاته وإنما نحن مثلا في هذا الزمان نحتاج إلى من يعلم العلم ولسنا بحاجة إلى من يصنف، فالاشتغال بالتعلم والتعليم أولى من الاشتغال بالتصنيف إلا إذا لم يتمكن من التعليم، حينئذ له مندوحة في أن يكتب ما شاء. وأما ما ذكره المصنف أن من أنكر فهو حاسد إلى آخره، هذا ليس بلازم، قد ينكر التصنيف لماذا استغناء بعلوم المتقدمين هي كافية. لذلك لما قيل لي الشوكاني اكتب شرحا على صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، إذن لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح، وهو كذلك لا يحتاج إلى شرح. ثم قال أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه. يعني بدلا من أن تشتغل بالتصنيف احفظ وتعلم وابحث المسائل، إتقان هذا النوع أولى من الاشتغال به بالتصنيف، لأن التصنيف ليس من وظيفته ولست أهلا للتصنيف، حينئذ لماذا تضيع زمانك في شيء لا تتقنه ثم تنشغل عن شيء أنت أحرى بإتقانه وهو الحفظ وتتبع المسائل. حينئذ مسألة التصنيف ينبغي أن تكون واضحة عند المتعلم وأن تكون واضحة عند المعلم. التصنيف ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، فمتى ما كانت الحاجة ماسة إلى نوع من التصنيف فلا ينكر بل هو من واجبات العالم، وإذا لم يكن ثم حاجة وإنما هو تكرار لما سبق فلا حاجة إلى مثل هذه التصنيفات، لأن كثرة الكتب مفسدة لطلاب العلم. يظن البعض أنه كلما كثرت التأليف في أصول الفقه كان حسنا، نقول ما صعب أصول الفقه إلا كثرة التصانيف، وما شتت علوم اللغة إلا كثرة التصانيف، وليست هي مقصودة لذاتها. وقد يظن الظن أن الشروحات الألفية لن يكون ضابطا للنحو حتى يدركها كلها عن بكرة أبيها، كلها بل لا تشتريها كلها، وإنما تأخذ ما لا تأخذ ما تسأل عنه من كونه أحسن التصانيف فتشتغل به، وليس الضابط في طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما أن يقرأ كل كتاب، ليس هذا الضابط، بل هذا من العبث من ضياع الوقت، وإنما تقرأ ما ينفع من الكتب، وليس كل كتاب يكون نافع، وإنما المرد هنا إلى أهل العلم ليميز لطالب العلم ما الذي يقرأه وما الذي لا يقرأه. والمصنف هنا بظاهر كلامه وما سيأتي في أداب المتعلم أنهم كانوا في القدم كان الطالب مرتبطا بشيخ واحد معين إما في مدرسة وإما على جهة الانفصال، فكان الطالب يدرك من حسن التوجيه ما لا يدركه المتأخر المعاصر له، لأن ثم انفصالا بين طالب العلم وبين الشيخ، بل يكون طالب العلم بلا شيخ، هذه مصيبة، بمعنى ألا يكون طالب علم له شيخ يوجهه يمنة ويسرى، حينئذ يضل طالب العلم فيبقى مشتتا، وهذا من المصائب التي قد لا يكون لها علاج إلا أن الطالب بنفسه يجتهد في أن يختار شيخا ويلتزمه، ولو لم يكن مباشرا له حينئذ لا يخرج عن استشارته وتوجيهه ونحو ذلك. وأما إذا ترك له العنان فيقرأ ما شاء ويحفظ ما شاء، ويوما مع هذا ويوما مع ذاك، وكل سنة له برنامج خاص، فلن يتعلم رضي أم لم يرضى. نعم. الفصل الثاني في آداب العالم في درس، وفيه 12 نوعا، الأول إذا عزم على تجهيز التدريس يتطهر من الحدث والخبث وتنظم وتطيب ولبس الأحسن بأمر لا يقف به بين أهل زمانه، خاصة بذلك تعظيم العلم وتفجير الشريعة، كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس في طلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جلدا ووضع يده على ثم يجلس على المسجد ولا يزال يوثق بالعود حتى يفرغ، وقال احب ان اعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتي استخاره ان لم يتفق كراهتي، وينمي نشر العلم وتعليمه ولذه الدوائر الشرعيه وتبليغ احكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وامر ببيانها وازدياده العلم وانتظار الصلاه والرجوع الى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على اخوانه من المسلمين والدعاء للمسلمين وبسلف الصالحين. بعدما انتهى من الفصل الذي عقده بآداب العالم في نفسه، يعني ما يتعلق بذاته، انتقل إلى فصل آخر وهو ما يتعلق بآداب العالم في درسه، فيه درسه، وذكر 12 نوعا، وهذه لا ينطبق عليها الحكم على جهة التعميم، يعني منها ما يصلح في زمان المصنف ومنها ما لا يصلح فيه في هذا الزمان، اختلاف الأحوال وطرق التدريس ونحو ذلك. هذه المسائل ليست من المسائل التوقيفية التي نقلت عن الشارع الذي يجب امتثالها أو السحاب امتثالها، إنما هي مما يكون مأخوذ به بالتجارب ونحوها، ما قد يكون نافعا في هذا الزمان فليتبع، وما لم يكن كذلك وأخذ الطرائق وأخرى فلا إشكال فيها. لا ينكر على أهل العلم إذا أخذوا بعض الطرائق لم تكن مشهورة سابقا، وقد يكون ثم فرق بين حالين، كما ذكرت سابقا أن لوائح كانت عندهم مدارس، كان العالم يجلس ويكون مدرسة والطالب يأتي ويدخل في ظل المدرسة وكأنه نازل كنزولكم في هذه الأيام، وحينئذ يسمى مدرسة، يكون ثم توجيه وثم إلى آخر ما سيذكره رحمه الله تعالى. فالمراد حينئذ ثم بعض ما قد جاء به الشرع وثم ما قد أفرزته الطبيعة آنذاك من الأعراف التي اتفق عليها أهل العلم آنذاك. قال: الأول إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة، لأن تعظيم العلم يؤذن بتعظيمه في نفوس الطلبة، إذا عظم العالم العلم في مجلسه أورث الطلبة تعظيم العلم. قيل لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحب لطلاب العلم أن يلبسوا البياض، كما رواه مالك في الموطأ بلاغا، فإن البياض ممدوح شرعا وعرفا صيفا وشتاء، هكذا نقل عن السلف عامة، طالب العلم يستحسن أن يكون لباسه البياض كما كان أهل السلف. كان مالك رحمه الله تعالى إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة وهي الكرسي ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما رآه رحمه تعالى. لكن ليس هذا الوصف بلازم كما ذكرنا سابقا، لأن الصحابة كانوا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون الحديث ولم يكن شيء من ذلك يحصل، فمن تأسى بإيمانك في ذلك فهو جائز، وأما أن يكون من قبيل الاستحباب أو نحو ذلك وليس الأمر كذلك. ثم من الآداب قال: ثم يصلي ركعتين للاستخارة إن لم يكن وقت تراها. الاستخارة قد يكون مراد المصلي هنا ليس بكل درس يستخير، وإنما قد يكون في بدء كتاب أو في مدرسة أو نحو ذلك، ولا بأس أن يستخير، بل هو مطلوب شرعا، وأما في كل درس يستخير هذا ليس به مطلوب شرعا. وينوي نشر العلم إلى آخر ما ذكره، بمعنى أن العالم إذا علم ينوي نشر العلم وحفظ الشريعة، هذا أهم شيء، إذ لا يكون حفظ الشريعة ونشر ما أراده الله عز وجل بالعلم الشرعي إلا بتعليم، وكان العلم محفوظا في الصدور في الكتب ولم يكن ثم دعوة ولا تعليم لما عرف الناس أحكام الله عز وجل. حينئذ ينوي هذه النوايا التي ذكرها المصنف، وأهمها نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. الثاني: إذا خرج من بيته باع الدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا: اللهم إني أعوذ بك أن أضل له ظن وأزل له زل وأظلم فقوضا أو أجهل أو أجهل عليه عز جاره وجل ثناؤك ولا إله غيره، ثم يقول: بسم الله وبالله حسبي الله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ثبت جلالي وأدر الحق على لساني، ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين من نهي المراه كراهه، فإن كان مسجدا تأكدت الصلاة مطهرة، ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والحسنى ويجلس مستقبلا الصبر إلى الوجدة من أن كان بوقار وسكينة وتواضع ومخشوع متوقعا وغير ذلك مما لم يكره من الجلسات ولا يجلس مقريا ولا مستوفزا ولا رافعا احدى رجليه على الاخرى ولا مادا لرجليه او احديهما من غير عذر ولا متكئا على يده الى جنبه او وراء ظهره والجسر بدنه عن السحر والتنقل عن مكانه ويديه عن العبث والتشبيك بها وعينيه عن تشبيك النظر من غير حاجه ويلتقي المزاح وكفرة الضحك فإنه يقلل الهيبة ويصدق الحشمة كما قيل من مزح السطور فليل ومن أكثر من شيء عرف به ولا يلبس في بطن فوره أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه ولا في حال أرضه المؤمن وحاله المسرف فهما نام أو أفتى بغير الصلاة ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استكمال النظر. قال الثاني قال رحمه الله تعالى الثاني أي من الآداب المتعلقة به العالم في درسه أنه إذا خرج من بيته فما هو الشأن لكل مسلم أن يأتي بالذكر الذي رتبه الشارع والأدب الذي بينه الشارع من جهة كونه يأتي بالذكر المشهور المعروف وذكره. وأما قوله الحديث الذي ذكره أو الذكر الذي ذكره محفوظ من حديث أم سلمة عند الأربعة لكن ليس فيه عز جارك الأخير وجل ثناؤك ولا إله غيرك هذه زيادة على المأثور كذلك. ثم يقول بسم الله وبالله حسبي الله أما وبالله حسبي الله كذلك زيادة على المأثور. وأما البسملة أي واردة من حديث أنس عند أبي داود والترمذي والحديث هذا كذلك ضعيف كسابقه من حسنه بعض العلماء. يقول حسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ثبت جلالي وأدل الحق على اللسان هذه كلها ألفاظ غير مأثورة. والأصل في المسلم أن يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس ليس متعبدا بهذا الحال وإلا كان هذا الحال يحتاج إلى نص خاص تخصيص ذكر معين من موضع إلى موضع لم يرد به النص هذا من أصناف البدع كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة في مقامات أو أصول البدعة وتمييزه عن السنة. فالذكر إذا جاء مطلقا تخصيصه يعتبر من البدع وكذلك الذكر المخصص تعميمه يعتبر من البدع حينئذ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إن كان على جهة ليست هي على جهة الدواء يفعله تارة ويتركه تارات فلا إشكال فيه وأما التزامه هذا ليس بموافق للشرع وإنما المطلوب من المرء كان عالما أو غيره أنه يديم الذكر في طول وقته متى ما استطاع لذلك سبيلا أكثر من التسبيح والاستغفار ونحو ذلك إلى أن يصل إلى مجلس التدريس فإذا وصل إليه سلم على من حضرك أو السنة وصلى ركعتين كان المراد بالركعتين تحية مسجد فلا إشكال فيه وإلا يحتاج إلى دليل. قال ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة سؤال أو الاستعانة بالله عز وجل هذا مطلوب شرعا. ثم ذكر شيئا مما يتعلق بصفة الجلوس وقال يجلس مستقبل القبلة إن أمكن وهذا لم يثبت فيه شيء كلما أراد أن يذكر الله تعالى استقبل القبلة لم يثبت فيه شيء وما ورد فهو ضعيف. وأما كل عبادة مستحبة من تلاوة القرآن وتسبيح فالأولى كما ذكر بعض الفقهاء أن الأولى يكون مستقبل القبلة لكن هذا يحتاج إلى نص وليس ثم نص. قال بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك يجلس كيفما شاء فيما لا يخالف الشرع ولم يكن فيه نقض لعرف بين الناس يعني ما لا يخل بالشرع وما لا يخل به بالعرف سواء تربع أم أنه وضع قدما على قدمه أم أنه فعل ما يمكن فعله كل ذلك نقول أصل فيه إباحة وتحديده بصفة معينة يحتاج إلى نص. وليصم بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه ويديه عن العبث والتشبيك بها وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة ويتقي المزاح وكثرة الضحك فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة كما قيل من مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به يعني يتجنب كل ما يخل بالمروءة وما يخل بالمروءة هذا مما يختلف باختلاف الأعصار والأزمان قد يكون الشيء عند أناس هو مما يخل بالمروءة، قد لا يكون عند آخرين مما يخل به بالمروءة، فالنظر حينئذ يكون باعتبار الأعراف ونحوها. ولذلك كشف الرأس قد يعد من خوارق المروءة عند أناس دون آخرين، فمن اشتهر وشاع عندهم كشف الرأس حينئذ لا إشكال فيه، سواء كان يدرس أو كان يخطب أو كان يصلي بالناس. ولكن في بعض البلدان قد يكون يعتبرا من خوارق المروءة فينكر عند عوام الناس أن يخطب دون شيء على رأسه أو يصلي بالناس، حينئذ النظر يكون باختلاف الأعراف ونحوها. قال: ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه إلى آخر ما ذكره، بمعنى أن التدريس قد يؤدي بعض الأحوال إلى عدم إتقانه وإجادته، فإذا كان مشغولا بالشيء فالمشغول لا يشغى، إن كان البرد يؤلمه أو الجوع يؤلمه حينئذ لا ينبغي له أن يدرس، لأن التدريس قول على الله، سيفتي ويرجح ويتكلم في الشريعة. فإذا كان أمر كذلك حينئذ يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. تعميم العلة هنا يدل على أن كل من اشتغل بشيء حينئذ الأصل فيه المنع. نعم. أن يجلس ذلك في جميع الحاضرين ويوقظ ويوقر الفاضل بالعلم والسن والصلاة والشرف، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمام، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، ولا يكره فيهم بكلام أهل الإسلام على سبيل الإكرام، فقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة، ويلتفت للحاضرين التفاتا قصدا بحسب حاجته، ويخص من يكلمه او يساله او يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد الالتفات اليه والتبارك عليه، وان كان صغيرا او واضعا فان ترك ذلك من افعال المتكبرين والمتكبرين. ثالث: أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين، يجلس بارزا لجميع الحاضرين، يعني حتى لا يتكلم أحد منهم مشقة النظر إليه والإقبال عليه، لأن الطالب أو المستمع إذا نظر إلى المتكلم كان أدعى إلى الإقبال عليه، وأما إذا لم يكن يراه كان بعيدا أو انشغل عنه أو كان في مجلس مخفي عن الحاضرين كان فيه صرف للناس عن النظر إليه. ولذلك كان من المشروع أن يخطب الخطيب على شيء مرتفع، أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاة، يعني طلاب العلم ليسوا على مرحلة أو مرتبة واحدة، فمنهم من هو أقوى في العلم ممن هو دونه، سواء كان بالسن أو بالجاه أو نحو ذلك مما يستوجب التفرقة بين الطلاب، ويرفعهم في مجلسه يعني على حسب تقديمهم في الإمامة، الحديث يوم قوم أقرأهم لي كتاب الله إلى آخره، وقوله يرفعهم في مجلسه هذا يدل على أنهم كانوا على وتيرة واحدة من ترتيب الطلاب، ليس كما هو الشأن في ما يكون في الأزمنة المتأخرة، كان الطلاب يجلسون على مراتب متعينة، المتقدم ثم أشبه ما يكون بصفوف في الصلاة، لا يتقدم الذي يأتي جديد لأول مراتب لا يتقدم، وإنما الذي يتقدم هو الذي له عمر وله مدة زمنية أو أليق بالتقديم نحو ذلك، لكن هذه الأمور كلها لا وجود لها في هذا الزمان. قالوا: يتلطف الباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، بمعنى أن مكارم الأخلاق تتعلق بهم الجميع، لكن لا يمنع من ذلك أن من جعل الله عز وجل له فضلا على غيره أن يكرم بإكرام خاص، بل يكرم إكرام خاص ولو كان من طلاب العلم. ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام كما هو مذهب الجمهور، وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم نصوص كثيرة. قالوا: يلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك، هذا مرد إلى أعراف الناس وما يكون فيه الأدب مع المخاطب بأنه يقبل عليه بوجهه، وإذا كان الأمر كذلك فإذا كان ثم مخاطب خاص من طلاب العلم حينئذ يتجه إليه الشيخ بنفسه ويقبل عليه دون غيره. الرابع: أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبارك وقد يكون وكما هو العادة، فإن كان الذي في مدرسة من شرط وفيها ذلك اتبع شرطه ويدعو عقيم القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، ثم يستعين به بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله تعالى ويقدمه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ويتوضا عن ائمه المسلمين وشره ويذكر لنفسه وللحاضرين ولوالديه اجمعين وعن واقف مكانه اذا كان ذلك في مدرسه مرحمه جزاء ليس بفعله وتقصيرا لقصده وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه بالدعاء عن الحاضرين الرابع من الآداب المتعلقة بدرسه أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبرقا وتيمنا على التبرق. هذا يحتاج إلى نقل وليس ثم نقل. والأصح أنه لا يقدم شيئا مما يتعلق بقراءة القرآن في الدرس ولا في غيره، ولذلك قد جعل يفتتح به بعض الأمور، وهذا كله يعتبر من البدع لعدم النقل، لأن قراءة القرآن من العبادات وتقييدها بافتتاح أمور وأشياء حتى لو كانت من دروس العلم أو المحاضرات أو نحو ذلك. يقول هذا يحتاج إلى نقل وليس ثم نقل. نعم قد يقال بأنه إذا كان الدرس في التفسير فقرأ ففسر فلا إشكال فيه، أما أن يكون عادة هذا يعتبر من الأمور التي هي مخالفة للشرع. ثم يستعيذ بالله، الاستعاذة الواردة في الشرع أنها مخصوصة بقراءة القرآن وما جاء النص به، وأما الاستعاذة في الدروس فلا يحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص. قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره. وكذلك من الدعاء للحاضرين أو لعموم المسلمين سواء دعا لنفسه وللمسلمين ولكن أو لم يدعو لنفسه ودعا للمسلمين، لكن إن جمع بين الأمرين دعا لنفسه وللمسلمين كما لو قال علمني الله وإياه هل يقدم نفسه أو غيره، ثم قولان أهل العلم والأصح أنه يقدم نفسه على غيره لأن الدعاء أكبر من القرب والإثارة في القرب وليس ثم موجب على ترك هذه الفضيلة. نعم. الخامس إذا تعددت الدروس قدم الأشرف والأهم يقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلافة أو النحو أو الجدل، وكان بعض المتلاميذ هل يختم الدروس لنفس الرقاب التوفيق به الحاضرين تضحيه الباطن ونحو ذلك بحفظ ودقة وزهد وصبر، وإن كان في مدرسة ولوالده أن الدروس شرط من تبعه ولا يجيد بما هو أهمه بما هو أهم ما بنيته تلك البنية خامس إذا تعدد الدروس وكان ثم ما هو أفضل من الآخر قال قدم الأشرف فالأشرف الأشرف الأشرف الأشرف الشريف، هذا الأصح أنه اشتهر هذا التركيب عند العلم، والأهم فالأهم الأهم فالأهم الذي ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، وليس هذا المراد، إنما المراد من الأعلى إلى الأدنى، يعني يقدم العقيدة مثلا على التفسير أو يقدم التفسير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. فإذا اجتمعت الدروس وكان ثم ما هو أفضل من غيره قدم الأفضل. وهنا قوله إذا تعددت الدروس يدل على ماذا؟ على الأصل العظيم الذي ينبغي العناية به، وهو أن الأصل في طالب العلم وفي العالم أن يكون ذا فنون، أن يكون ذا فنون يعني صاحب علوم متعددة، وأن يتفنن في كل العلوم ويأخذ من كل علم أحسنه كما يقال، لأنه لا يمكن ولا يتصور لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا إلا في هذا الزمان الذي فسد فيه العرف منها في هذه المسألة أن ينفك علم عن علم، كلها مترابطة، الحديث والفقه والتفسير، وهذه لا يمكن أن يصل إلى الاجتهاد فيها إلا بعلوم الآلة، فكانت مترابطة، بعضها مبني على بعض وبعضها مفتقر إلى بعض. لا يمكن أن يكون مفسرا إلا إذا كان لغويا، ولن يكون فقيها إلا إذا كان أصوليا، ولن يكون أصوليا إلا إذا كان لغويا، هكذا كل منهما يطلب الآخر. وأما فصل العلوم بعض عن بعض فهذه بدعة عصرية لا تعرف إلا مع وجود هذه المعاهد والجامعات والكليات إلى آخره، مما أفسدت العلم. كان العلم في المساجد وكان يؤخذ على هيئة المدارس المعروفة عند العلماء القدماء، فأرادوا تنظيمه وترتيبه وجعل الشهادات عليه، ثم أخرجوه من المساجد فأفسدوه ولم يرجع إلى يومنا هذا. قال فيقدم تفسير القرآن إلى آخر ما ذكره. قال وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق تفيد به الحاضرين، هذا قد يقال بأن الأصل فيه الجواز لكنه لا يعتاد. ثم قال ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر. شبهة تتعلق بباب المعتقد، بمعنى أنه إذا كان ثم شبهة، وشبهة لا شك أنها تفسد إذا لم يكن معها جواب مقنع، ليس المراد معها جواب حسب، الشبهة تعرض ولا بد من جواب مقنع، حينئذ لا يجوز لعالم أن يورد شبهة ولا يورد لها جواب، ولا يجوز له أن يورد شبهة ولا يورد لها جوابا مقنعا، لا بد أن الشبهة تزال به بالعلم. إذا كان الأمر كذلك فلا يذكر شبهة في درس ثم يقول الرد يأتيكم بالدرس الآتي، هذا باطل لا يصح البتة. ثم قال ينبغي ألا يطيل الدرس إلى آخر ما ذكره، هذا يرجع إلى الأعراف، تغير الناس والأحوال والمصالح والمفاسد، فليس له ضابط معين، إنما كان ذلك فيه في ذلك الزمان، كانوا يجلسون من الفجر إلى الظهر إلى المغرب إلى العشاء، والدروس كما سمعتم في التفسير والأصول إلى آخره، حينئذ التطويل يعتبر بالزيادة على 10 ساعات تقريبا، وأما الآن فلا. نعم. هذا ما يتعلق ذلك به، ما قد يختلف باختلاف الأزمان، وما يتعلق بصوت المدرس. قال ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة ولا يخفضه خوضا لا يحصل معه كمال الفائدة، بمعنى أنه الأصل إسماع الحاضرين، إذا كان الحاضرون 3 فيكفيهم ما يكفيهم، وإذا كان الحاضرون 100 فلم يكن ثم مكبر، حينئذ يحتاج إلى رفع الصوت، إذن يكون باعتبار ماذا؟ الإسماع وعدم. فمتى أسمع الحاضرين كفاه، وإلا فلا بد من رفع الصوت، قد جعلوا بذلك أصلا. وقوله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: وروى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الصوت الخفيف ويبغض الصوت الرفيع. هذا إسناده واحد جدا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته، فوق عادة، يعني لا يصرخ صراحا، فإنما يتكلم كلاما عاديا يسمع من حوله. ثم قال: والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، إلى أن قال: ولا يسرد الكلام سردا، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه وسامعه. وهذا كذلك مرد إلى العرف وإلى نوعية الطلاب كذلك. لكن قول يرتله أراد به ما قد كان شائعا القديم، أنه كان يرتل الدرس في بعض الأحوال كما يرتل القرآن، وهذا ليس بجيد، ليس بالصواب. صار ذلك حتى إلى خطب الجمعة ترتل كما يرتل القرآن، هذا يعتبر من البدع كما نص عليه بعض أهل العلم. وصار ذلك كذلك إلى دعاء القنوت، سواء كان في النوازل أو كان في الوتر، سواء كان على جهة الإفراد أو على جهة الجماعة في المساجد، فيرتل القرآن فيرتل الدعاء كما يرتل القرآن، هذا يعتبر من البدع كذلك، لأن الأصل في الدعاء أن يدعو بلسان حال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، إلى آخره. أما أن يرتل هذه الجملة كما يرتل القرآن ويأتي بالغنن وبالمدود ونحو ذلك، هذا يعتبر من البدع. بل سرى ذلك كذلك إلى ترتيل تكبيرات الانتقال في الصلوات والسلام، هذا كذلك من البدع، يرتل التكبير ويرتل التسميد ويرتل السلام كأنه يقرأ القرآن. الصواب أنه يدعو وكذلك يكبر بصوته العادي دون ترتيل. إذا الترتيل هذا معروف عند القدماء، فسرى في هذه المواضع كلها في الدروس خطب الجمعة وكذلك في القنوت وكذلك في تكبيرات الانتقال، وكلها والله أعلم يعتبر من البدع إلا فيما يتعلق بالدرس، القول بالبدعية يحتاج إلى نظر. ثم ذكر أدبا يتعلق بما إذا أورد مسألة أو فصل لابد من السكوت قليلا حتى يتكلم من في نفسه، هذا إذا كان عالم يرى الإذن بالكلام في الدرس، هذه قد يختلف فيها من جهات النظر، منهم من يرى أنه لا ينبغي أن يتكلم الطالب فيه أثناء الدرس ولا يقطع شيخه ولا كذلك يسمح الشيخ بالسؤال، هذا حسن نحن نرتضيه كثيرا، لأن طلاب العلم في هذا الزمان لا يستعدون للدروس، فقد يأتي ويستشكل ما لو تأمل بعد الدرس لاستحى أنه أوقف شيخه وسأله. لماذا؟ لأنه لو قرأ الدرس مرة أو مرتين قبل الحضور قلت أسئلته، وليس السؤال مرادا لذاته، والسؤال هذا يكشف عن عقل الطالب عن فهمه. الأصل فيه حينئذ يكون النظر باعتبار الشيخ، فإن أذن فله ذلك وإلا فلا. السابع: أن يصون مجلسه عن الغضب، فإن الغضب أحد الغضب، وعن رفع الأصوات واختلاف جهات البحث. وقال الربيع: كان الشافعي إذا ناظر الإنسان في مسألة كعدد من غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما نريد، ويتلقف في دفع ذلك بمبادئه قبل انتشاره وزوران النفوس، من مبادئه قبل انتشاره وزوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في التوراة والتوراة لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتهاد ظهور الحق والصلاة القلوب وظلال الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء، لأنها سبب العداوة والبغضاء، ويجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليثمر فائدة في الدنيا وسعادة في الآخرة، ويتذكر قول الله ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق وتحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه. هذا كذلك الأدب يتعلق به بالدرس، وكذلك يتعلق به من يحضر الدرس. قال أن يصون مجلسه عن اللواط أو رفع الأصوات واختلاط بعضها ببعض حيث لا منفعة فيها البتة، فإن الغلط تحت الغلط أو تحت الأحسن. وعن رفع الأصوات واختلاف جهات البحث، فصيانة المجلس عن اللغط يعتبر من المقاصد الشرعية وكذلك من المقاصد الأدبية في الدروس. ونقل عن الشافعي أنه إذا نظره الإنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. وهذا قوله وما بعده يتعلق بآداب البحث والمناظرة، وهو علم جليل وإن كان الاشتغال به الآن محدود، بمعنى أن الأدب في النظر فيما يتباحث طلاب العلم مع شيخهم أو الأقران مع بعضهم أو المتعلمون بعضهم مع بعض له أدب، وإذا كان أمر كذلك يحتاج طالب العلم أن يتأدب بهذا الأدب، ومحله علم المناظرة والبحث. نعم. الثاني، أن يسير المتعدد في بحثه وطلب في بحثه أصول أدبه وترك الانصاف بعد ظهور الحق، أو أكثر الصياح عن غير ذلك، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغادرين، أو ترفع عن المجلس علما وعلا منه، أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك، أو استهزأ بأحد من الحاضرين، أو فعل ما يخيب بأدب الظالم في حلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا كله بشرط لا يتواتر على ذلك مفسدة الطرف عليه، وينبغي أن يكون له نقيب فاطم كيس ذلك يقدم الحاضرين ومن يدخل عليه على قدر منازلهم، ويوقف النائم أو يشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي فعله، ويأمر بسماع الدروس والاتصال بها. الثامن، وهو زجر من أساء الأدب في الحلقة أو في الحلقة إسكان الله، أن يزجر من تعدى في بحثه، يعني إذا كان ثم مناظرة بين طالبين أو من يناقش شيخه ويناظره، حينئذ للمعلم أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو خصومة باطلة في بحثه أو سوء أدب أو كل ما يخل به بأدب الطالب في الحلقة، فللمعلم أن يزجر الطالب علنا، ولكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه، يعني على ما فعل، لأنه قد ينبني عليه مفاسد، وإذا كان الأمر كذلك فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال وينبغي أن يكون له نقيب وما يسمى به بالعريف ونحوه الذي يقوم على شأن الطلاب، فطن كيس عند يعني عقل دليل، يعني صاحب تجربة وخبرة، يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم إلى آخر كلامه، بمعنى أن الطلاب إذا اجتمعوا لا بد من عريف يرتب الأمور، ولا بد من إدارة كما يسمى في هذا العصر تدير شؤون الطلاب، وهذا أمر محمود في الشرع وكذلك في العرف، وهذا له أصل كذلك فيما يتعلق به الاستنصات ونحوه. نعم. التاسع، أن ويسمع السؤال من مولده على وجهه وان كان صغيرا ولا يترفع عن سماعه فيحرم فائده، واذا عجز السائل عن تقرير ما اورده او تحرير ما ورد فيه بحيات او قصور ووقع على المعنى اعبر عن مراده وبين وجه اراده ورد على من رد عليه، ثم يجيب ما عنده ويطلب ذلك بغيره ويتورع فيما يجيب به، واذا سئل عما لم يعلمه قال لا اعلمه او لا ادري، فمن العلم ان يقول لا اعلم عن بعض لا ادري نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما اذا اخطا العالم لا ادري اصيبت مقاتله، وقيل ينبغي للعالم ان يوقف اصحابه لا ادري لكثره ما يقولها. قال محمد بن عبد الحكم سال الشافعي رضي الله عنه عن المتعه، فكان في حضارات قوميات ونفره تجب او شهاده، فقال والله ما ادري. واعلم ان قول المسؤول لا ادري لا يرى من قدره، كما يظنه حق ذاته التي لا يرفعه، لانه دليل عظيم على عظم محبه وقوه دينه وتقوى ربه وغضاء خلقه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعه من السلف، وانما يانف من قول لا ادري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لانه يخاف من سقوطه من اعين الحاضرين، وهذه جهاله وغلقه الدين وربما يشترك قضاءه بين الناس فيقع فيما قرر منهم ويتصف عنده بما احترس عنه. وقد كذب الله تعالى العلماء بقصه موسى مع الخضر عليه السلام حين لم يرد موسى عليه السلام كذلك من الآداب والأدب التاسع أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه يعني ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا ولا يترفع على سماعه فيحرم الفائدة. إن العلم لا يرتبط بسن كل سائل له حرمته. إذا كان الأمر كذلك الواجب على المعلم أن ينصف السائل وأن يجيب جوابه أو أن يجيب على سؤاله. قال وإن حصل شيء من العجز في تقرير السؤال وفهم المراد إليه أعان السائل، لأن ليس كل من سأل أحسن السؤال، وقد يسأل سؤالا يأخذ خمس دقائق يستطيع أن يختصره المعلم في دقيقة، فالأمر كذلك فيعين السائل لأنه قد يكون عاميا أو شبه عاميا ولا يحسن أن يسأل حينئذ من تواضع عالم أن يعينه. قال ومن الأدب كذلك إذا سئل عما لم يعلمه قال لا أعلمه، لأن ليس كل من تعلم قد حوى وجمع العلم، حينئذ إما أن يعلم وإما أن لا يعلم، فإذا لم يعلم لا يأنف العالم ومن دونه أن يقول لا أعلم ولا أدري، هذا صفة كمال فيه وليست من صفة نقص. ولذلك قال محمد بن عبد الحكيم سألت الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة، فقال والله ما ندري. هذا كثير عن السلف من الأئمة الأربعة ومن فوقهم ومن دونهم إذا سئلوا عما لا يعلمون حينئذ يقولون لا ندري، وكما ذكرت للصفة كمال. ورد هنا على أن قول المسهول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة بل يرفعه، لأنه دليل على تقواه وعلى خوفه من الله عز وجل، إذ لو كان طالبا لغرض من أغراض الدنيا لأجاب ولو لم يعلم، وهذا باطل. فإذا رأيت من لا يجيب في بعض مسائله بلا أدري حينئذ يكون مدعما في العلم. نعم. العاشر من يتردد في غريب حاضر عنده وينتصف له ليشرح صدره، فإن للقلب نهشة ولا يكثر بالتلاوة والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مفجر. وإذا أقبل بعض الفضلات وتشرع في مسألة نفسك عنها حتى يجلس، وإن جاء ويبحث في مسألة فعاد له وهو مقصود له، وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس البقية، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يشغل المقبل بقيامه من الكرسي. وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم يكن عليه فيه ضرورة، ولا مزيد كلفة وأفضى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضي شرط الواقع في مخالفة الحرف المعتادة ذلك. العاشر من الآداب المتعلقة بالمعلم التودد للغرباء، قد يرحل طلاب العلم إلى العالم، حينئذ من الأمور المتعينة عليه أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له ليشرح صدره، فإذا للقادم دهشة يعني خوف وارتباك ونحو ذلك، ولا يكثر التفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مخجله فينشأ عينيه منه الوجل وهو سبب للدهشة. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالدرس ووقته والسؤال وإيقاف الدرس نحو ذلك، وهذه كلها مردها إلى اختلاف الأعصار واجتهادات العالم، فليس لها ضابط معين، وما ذكره ذلك صالح في زمانه دون بعض الأزمنة. نعم. الحادي عشر درجة العدد، ويقول المدرس في ختم يرسم الله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلاما يشير يشبهه بختم الدرس كقوله وهذا اخره او ما بعده ياتي ان شاء الله تعالى نحو ذلك ليكون قوله والله تعالى خالصا بذكر الله تعالى وحسن معناه. ولهذا ينبغي ان يستفتح كل درس باسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. والاولى للمدرس ان ينبذ قليلا بعد الجماعه فان فيه فوائد وافاده له وله منها حول المزاحمه ومنها ان كان في نفس احد لقال سؤالا سهلا ومنها عدم ركوبه بينهم ان كان ممن يرحب وغير ذلك. ويستحب ان قام ان يذكر بما ورد به الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كما يبدأ الدرس به بأدب كذلك يختمه به بأدب هو الذي عناه بالأدب الحادي عشر. قال جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم. وكذلك يكتب المفتي إن كان السؤال مكتوبا يكتب بعد كتابة الجواب الله أعلم. لكن الأولى أن لا يجعل هذه الكلمة لأنها اعتبرها ذكرا وهذا يحتاج إلى نص اعتبرها ذكرا حينئذ لا يجعل الذكر دليلا على الختم وإنما يأتي بعبارة تدل على الختم ختم الدرس ثم بعد ذلك يقول الله أعلم ليكون خالصا لله عز وجل عن شائبة أخرى. وما ذكره من قوله الأولى للمدرس أن يمكث إلى آخره هذا كما ذكرنا مرده إلى مصالح أو مفاسد تتعلق بالمدرس دون غيره وليس لها ضابط يكون منطردا في كل زمان. نعم. هذا من المهمات ولو قدمه لكان أولى به. الأدب الثاني عشر ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له يعني للتدريس لأن التدريس كما عرفنا أنه أمانة يوصل أمانة إلى الناس يكون قدوة. إذا كان الأمر كذلك الشأن فيه الشأن في التصنيف والتأليف. كما عرفنا أن التأليف والتصنيف لابد من كمال الأهلية الفضيلة وكذلك التدريس إن هما نوعان للدعوة إلى الله عز وجل تعليم العلم إما أن يكون بالتدريس وإما أن يكون بالتصنيف كلاهما يشترط فيه كمال الأهلية والنظر في الأهلية إنما يرجع إلى شيوخ الطالب نفسه فلا يكون مؤهلا إلا إذا أذن له شيوخه. وهذا كان في قديم الزمان لا يجلس للتدريس ولا يستبيح فتوى الناس تصدر لهم إلا بعد أن يأذن لهم شيوخه، بخلاف هذا الزمان الذي انفلتت فيه الأمور وصار كل واحد هو الذي يحكم لنفسه بأنه أهل أم لا. وهذا من الغرور الذي أدى إلى بعض الناس أن يتصدر المسلمين ويفتي ويفتي بما لا يعرف، وكان الأمر كما هو معلوم والحال مشاهد في كل مكان والزمان. وسبب ذلك أن وسبب ذلك تصدر من لم يكن أهلا للتصدر. قال هنا ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، يعني لا يعلم كل علم، وهذا لا يلزم منه ألا يدرس كل علم، كما قلنا فيما سبق أن الأصل هو الجمع، جمع الفنون. وقد يكون العالم متفننا لكنه لا يقوى أن يدرس كل علم، فرق بين المسألتين. إذا مر بك في كتب الأدب لدي الطلب أنه لا يدرس علما لا يتقنه، ليس المراد به أن يدرس ماذا؟ أنه لا يدرس ذلك العلم أو أنه لم يدرس، لا، قد يدرس العلم لكن لا يكون أهلا لتدريسه، فيضبط أصول الفن فيما يحتاجه لكن لا ليست عنده قدرة على تفهيم الغيب، الفرق بين المسألتين. فإذا كان قد حصل علما بأصوله ولم يقوى على تدريسه فيكف عن التدريس ولا يدرس هذا العلم ويشتغل به بغيره، لأن أهل العلم قديما وحديثا ممن سار على طريقة الأوائل يضبطون العلوم الشرعية كلها، يعني كل ما يحتاجه من المقاصد وعلوم الآلة، فيأخذ من كل علم أحسنه وأصوله وما يمكنه في ذلك العلم باعتبار الأصول، ثم بعد ذلك يكثر النظر في علم ما، فما أكثر النظر فيه سواء كان علما أو علمين أو أكثر هذا عنده أهلية للتأليف فيه وللتدريس، وما لم يعتني به وإنما أخذه دراسة وحفظا لمتونه فهذا يكفون عن تدريسه، هذا مراده رحمه الله تعالى. ولذلك قال ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، مع كونه قد بين وسيبين أنه لا بد من الجمع بين الفنون. وذكر لذلك حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زو، يعني لا تصدر ولم يكن أهلا حينئذ كلابس ثوبي زو، قال أبو عبيد يعني متزين بأكثر مما عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، لأن الناس يظنون ماذا؟ الناس يظنون أنه من أهل العلم، وليس الأمر كذلك. ولذلك قاله عن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وكذلك نقل عن أبي حنيفة وغيره وختم بالأبيات المشهورة تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدأ من هزالها قلاها وحتى استامها كل مفلس، والأمر كذلك في هذا الزمان. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتصدر للتدريس على أنه مجتهد في العلم، ولا بأس كما قلنا على أن يكون ناقلا للعلم مبينا أنه ناقل، ولا بأس ليس بعيب أن يقول أنا أجلس وأعلم وأقول لكم كلام أهل العلم على الوجه الصحيح والفهم السليم، هذا ليس بعيب، والعيب أن يظهر أنه مجتهد وهو في باطنه ناقل عن أهل العلم، فرق بين المسألتين. وبهذا قد ختم الفصل الثاني المتعلق بدرس العالم. من سؤال؟ مجاعة السنة؟ كفيتم؟ نقف على هذا؟ طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.